وحديث في يعني يقال عن عائشة هل هو صحيح؟ وقلت أثر نعم الأثر صحيح ذكوان نعم لكن ما يؤخذ منه حكم شرعي عام يعني نريد تفصيل في الأمر نعم نريد بعض التفصيل يعني أولا الحادثة وقعت في دار السيدة عائشة وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله حياك هذا هو اسمع موفق بخير كيف حالك الصحه جيده ان شاء الله تمام شباب في هذه الحادثه اولا وقعت بعد وفاه الرسول عليه السلام فهي لا تدخل فيما في الامس القريب تحدثنا عن السني باقسامها الثلاثه قول وفعل وتقرير فهي لا تدخل فيما أقره الرسول عليه السلام لأنها وقعت فيما بعد هذا أولا ثانيا وقعت برأي واجتهاد من السيدة عائشة رضي الله عنها فهو يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ كأي يعني شخص عالم فاضل فهو ليس معصوما بعد الرسول لا اسم لا أحد في العالم ثالثا وأخيرا لعله أقول أنه على افتراض أنه لا شيء في هذه الحادثة وأنها جائزة فجوازها في حدود واقعها حدود واقعها امرأة الأصل فيها أن تصلي في عقر دارها ثانيا صلت وراء عبد لها والعبيد لهم أحكام يختلفون فيها عن الأحرار فقد يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من الأحرار مثلا الحر لا يجب عليه الحج ولو كان مستطيعا إلا بإذن العبد عفوا العبد إلا بإذن إيه؟ سيده فإذا هل الصورة التي وقعت إذا تكررت لا نستطيع أن ننكر جوازها ولكن ما نحن فيه يختلف تماما عنها ذلك لأننا الآن نعود إلى الهيئة العامة التي جرى عليها سلفنا الصالح في صلاة القيام في المساجد ليس في الدور وليس بامرأة تقتدي بعبد لها فلا نجد هذه الظاهرة في أي مسجد من تلك المساجد لا في القرن الأول ولا في الثاني ولا في الثالث أظن ثالثا أضم إلى هذا أعني إلى عدم جريان العمل من أئمة المساجد في القرون الأولى أن يقرأوا في أثناء القيام من المصاحف أعتبرها هذه القراءة من المصاحف من محدثات الأمور ويتأيد هذا الحكم بملاحظة حد الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين كنص عام ولكن هو المقصود به مباشرة خاصة الأمة وبصورة أخص أئمة المساجد حينما قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به، والذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقلها. فإذا سوغت هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر الآن وأجيدت لأئمة المساجد، تعطل هذا الحديث: تعاهدوا هذا القرآن إلى آخره. ولا شك أن أي محدثة تؤدي إلى معاكسة ليس فقط الحياة العامة التي كانت في عهد الرسول عليه السلام وفيما بعده في المساجد، بل وفي ضرب هذا الحديث في الصدر: تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به، لا شك أن هذه الظاهرة حينئذ تكون بدعة ضلالة باتفاق علماء المسلمين حتى الذين يقولون بالبدعة الحسنة، لأن هؤلاء يقولون يشترط في البدعة الحسنة أن لا تصدم سنة، وهنا تصدم سنة عملية وسنة قولية. عليكم السلام الله وبركاته. أهلا مرحبا، كيف حالكم؟ عساكم بخير. نعم إن شاء الله. من تصدق بشيء من جسده فأعطي بقدر ما تصدق. كأنه واضح. من أين حوشته؟ هذا من صحيح الجامع، رقمه 6151. صحيح الجامع. من صحيح الجامع. بهذا اللفظ؟ بهذا اللفظ نعم. من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر ما تصدق أو ما تصدق. هل هذا نبي المعزوف؟ حقيقة هذا لم ينتبه إليه، لكن منه تحت أسفل منه إلى الصحيح، كأنه إلى الكتاب الصحيح. هذا لابد من الرجوع إلى المناسبة التي قيل الحديث فيها، ولذلك سألتك إلى من عزي، حتى إذا كان المعزو إليه موجودا هنا نعود إليه، لأنه حتما ليس للحديث صلة مطلقا بما قد ترمي أنت إليه. ليس له صلة، لكن الذي يتبادر لذهني قبل أن أطلع على مناسبة الحديث هو أن المقصود فيما إذا كان مجاهدا في سبيل الله فذهب شيء من بدنه فيكون هذا الفضل له، وليس عن تعمد أن يقتطع قطع من بدنه صدقة، لا. لكن على كل حال أنت عندك صحيح الجامع ولابد. نعرف أن هذا موجود في الجزء الخامس من الطبعة الأولى، هذه الطبعة الجديدة لا يثق بها لأن الطابع عبث بها. عليكم السلام. بتسلم سلاما واحدا. أنت داخل وبعدين بتصافح أكمل. يعني دليل ان الشخص هو الذي يتصدق في تعمد يعني في إرادة للتصدق. ايوه الجهاد بدون إرادة نفس التصدق اذا ذهب، هذا يأتي يعني نتيجة. انت الان تأخذ الحديث دون مناسبته. فإذا فعلت ذلك يأتي ما تقوله، لكن ليس كل حديث يؤخذ فقط من لفظه، لابد من ربطه بمناسبته. أقرب مثال إليكم ولابد أنكم تذكرون حينما أتحدث عن شبهات الذين يذهبون إلى أنه يوجد في الإسلام بدعة حسنة، يحتج بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، ويفسرون الحديث بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. فإذا رجعت إلى المناسبة التي

انه بنفطر مع المسلمين ومع الناس ونقسم من الفتنه. لو فطرت مع المسلمين ما في سيد نفطر، اذا فطرنا في البيت قدرنا شويه. لو فطرت مع المسلمين وين هون؟ هون في بيتك. ما شوفوا نفس الناس في بس فتنه ان شاء الله ما نخشى فتنه. خافين احنا هلا عم نحكي عن الفتنه، عم نحكي عن وقت الافطار الشرعي. شفته ولا ما شفته؟ شفته. طيب نعم. حل الافطار؟ حل الافطار. بتفطرنا هيك نتخبى هيك ما في يعني، بس حطينا التمر هناك هيك هلا ويا من هذا. جزاك الله خير. الشمس الان غابت، كان في المسجد كان يفطر قبل الاذان بدقائق معدوده، راح رفع فيه في الاوقات وقال ما بصوم رمضان. مش بقوله يا شيخ كيف الان الافق في الجبل شوف الليل. وين الليل؟ هاي الليل دكتور كمان بيحكي هيك. الله يجزيك بخير. لا حول ولا قوة. بس جبل لانه جبل احنا. الله يهدي. الله يهدي. امين. اللهم امين. احنا كنا بنحكي. نعم. شوف الليل. انت بتقول وين الليل؟ ما رأيت الليل. الله يهدي. امين. طيب. انت هلا بتذكرني بقصة الحزب هذاك. اللي بيقول انه النظر لصورة المرأة يجوز. اما النظر للمرأة هيك مواجهة ما بيجوز. فانا كنت بقول زعموا بان شابا قام يتهيأ للانصراف من المدرسة، وقف امام المرآة صار يغسل وجهه يسرح شعره الى اخره، فرأى خيالا في المرآة طل هيك، واجارته هنيك تلميذة كمان في المدرسة عم تسرح حاله الى اخره، يطلع هيك شابة غريبة الجنسية هذا حلال. حلال. اما تعمل هيك حرام. لك يا اخي الصورة واضحة. فالان ترى النور هنا؟ في نعم نور. في نور. في نور. في نور. تراه هنا؟ لا. لا ما اراه. طيب. هذا هو النور يعني عفوا صحيح. اسمع الله يهديك. التعليم نعم. نعم. نتعلم نعم جزاك الله خير. ترى النور هذا؟ نعم اراه. طيب. تراه هنا؟ لا ما اراه. هذه الظلمة هنا تراها؟ وقف هاي مرة الشيخ من العقبة أراها على طيب سميها نعم. أنا مسايرة لك ما راح أسمي لك يا ظلمة، سميها أنت من عندك يعني قريب من ظلمة. ها قريب من ظلمة. أنا بقول قريب من ظلمة ماشي. نعم نعم. وتكلم عن يقين. نعم انت تتكلم نعم. عن يقين مش مسير الشيء. لا ما هو مسير الشيء. هذا الذي تسميه بانه قريب من الظلمه تراه هنا؟ لا ما اراه هنا. هذا الذي قال عنه الرسول عليه السلام اذا اقبل الليل من هنا، اقبل الليل مش دخل الليل، اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا. ادبر النهار شايفه عم يولي شوي شوي، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يا جماعة اتقوا الله. أما تضيعوا الناس انتوا بهالتشبيه. أنا أقول الآن يعني لأنه جبل، لو أنه في الصحراء أنا شفته في الصحراء في السعودية وأنا ماشي أرى الشمس فعلا تنزل. تفضل. أظلت على جميع المذاهب. في حديث أيضا قرأته في صحيح الجامع، الصيام من ضحى إلى ضحى. من ضحى إلى ضحى. وكأنه في هذه الأحاديث ما أذكر الآن. أشهد أن لا إله إلا الله. يعني أي أنا عشان يكون في أنا أتصل فيك إن شاء الله وأبين بالنسبة لهذا الحديث ولذاك الحديث إن شاء الله. الحديث مو هيك لوضعه الله إنه لابد من الافطار، فاذا ما افطر مساء ففي السحور، يعني من السحور الى السحور، يعني ممكن لا اردت ان اقول الوصال في الصيام مني عنه هذا تعرفه. طيب لكن رخص الرسول عليه السلام ان لا يفطر مساء ويسحبها الى السحور. السحور لابد منه. بس ماني مستحضر الان لفظ الحديث. انا ان شاء الله اذكر لك. انا بالنسبه اللي اتصلت فيه بالنسبه للبنت اللي هي ان البنت تغيب في زاويه بيتهم ولا تعود إلا بعد 3 أيام وتخرج من تلك الزاوية. أذكر لا أذكرك شيء. امرأة اعترفت لزوجها بأنها وقعت في فاحشة الزنا، ماذا عليه أن يفعل؟ أن يمسك بها أم يطلقها؟ إذا كان مسرورا منها حيث دينها، وإنما هي زلت شيطان وتابت وأنابت، فلا أن يمسكها ولا هو أن يطلقها. لكن ما هو الراجح يختلف باختلاف هذه الزوجة معه، فإن كانت صالحة مصلية صائمة تالية إلى آخره، لكن زلت بها القدم فوقعت في الزنا والفاحشة، فيجوز أن يمسكها إذا اعترفت وتابت إلى الله عز وجل. أما إذا كانت دائما عينها برا فيخلص منها. واضح؟ نعم. رجل من المتصوفة، يعني على السريع لأنه هذول ملحات، الله يبارك فيك، رجل راح يقول طيبك. الأفقه هو الأعلم بالسنة. أيوة، يعني الآن جاءنا اثنان، أحدهما حافظ والآخر قارئ، عفوا فقيه أو متفقه، يقدم الأحفظ. حتى شيخنا لو احتملنا احتمال ولو كان ضعيفا أنه قد لا يتقن فقه الصلاة، ولا هذه هي الأصل وإن كان الاحتمال ضعيفا؟ هذا يأخذ قولا آخر. نعم، لأنه نحن حينما قال عليه السلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بسم الله، لا يعني الأفقه يعني الجاهل الذي أنت تضرب المثل له الآن. نعم. وتسأل يعني حتى لو كان كذا اليوم. لا أيوة، لكن هو يحسن الصلاة لكن ليس أفقه، هو أقرأ من ذاك الأفقه الذي هو الأعلى من سنة. نعم. يعني حديث عمر بن أبي سلمة. ها؟ صحيح، دليل واضح، هذا مثال واضح جدا أطلق ذكره. أي والله، جزاك الله خير. نعم. شيخنا هذا اتصلوا فيه، وهذا السؤال وردنا بالفاكس وطبعناه حتى نقرأ عليكم. هذا امبارح أخذ من وقتنا إضافي حصة طويلة، ما هو عن توزيع الطبقة. أيوة. والكربونات. أيوة أيوة. قلت له يا أبو أنا سألني هذا السؤال، هم يريدون شيخنا بس توقيع. نعم. قلت لهم يا أخي هلا كان هذا قبل هذا؟ انتهى. نرسل بالفاكس. نعم، نرسل بالفاكس. سترسله لكن من يعطيك الجواب حتى ترسله بالفاكس؟ عملنا بالله. ما عليه، بس ما أنه متفرقين مثل هذا، لأنه سأل أسئلة فيها تفاصيل ما أدري هنا أو دعا أيضا. قرأتهم يا شيخنا؟ لا، يعني أنت تظنني شيخ. لا، يعني شيخنا بدي أريحك والله. غير علمي، وهو التعبير العلمي ما هو؟ أن ما يقوم مقام السنة. بس ما تكون ترقية. لا، ليس ترقية، عشان نوضحوا لنا معنى في بطن الشاعر. شيخنا وضحوا لنا هذا، قالوا لهم ناس في الخارج وكلاء يتصلون بهم، أخرجوا بالمبلغ الفلاني ثم يرسلون لهم فيخرجون. لكن المبلغ ما يجوز تقديمه، يجب تقديم الطعام، فيرسلون مبلغ ما بكفي، مبلغ يعطى اليوم يوزع بعد ساعة ساعتين، لكن شراء الحاجات والأطعمة بهذا المبلغ لابد ما يحتاج. نوكل واحد لأن يشتري بالفاكس. شيخنا متى يوكلون؟ متى؟ الليلة، مثل الليلة، الليلة بالحال الآن مثلا تصل الآن تليفون اشتري لي، فيروح يشتري وينزل الفجر بالفاكس. شيخنا يعني الآن عصر سرعة صار، ما شاء الله، عصر سرعة الكلام. يا رب العالمين، اللهم امين. ولا توزعنا قبل عيد يوم الاثنين وفي حالة وجود فائض عن حالة اهل البلد يصرف للخارج. وقد اعترض البعض على هذه الطريقة بحجة انها خلاف عمل السلف، أنا قلت للأخ اللي هكذا رئيس ورئيس جمعية البر، لا هو من يعني مسؤول فيها، مسؤول جمعية التوعية الإسلامية. المهم قلنا يا أخي هدون بيقولوا هذا خلاف عمل السلف، شو بيريدوا هني هدون اللي بدعم عمل السلف يوزعوا الشعير؟ يعني شو بيريدوا؟ يعني إخواننا ما في عندهم أسلوب الأخذ والرد. ها أنتم يا أخي بتحضونا أنه ما نخالف السلف، قال رجل هيد، فماذا نفعل؟ الهدم سهل لكن البناء صعب، صح؟ ماذا نفعل؟ بتريدوا شعير؟ ماذا بيأكل شعير؟ خاصة في هذيك البلاد اللي سيطر عليهم إيش؟ النعمة والبطر وإلى آخره. إذا ما الذي يريدونه بقولهم أنتم خالفتم عمل السلف؟ ما قدر يجاوبني لأنه ما بيأخذوا بيعطوا، وبعدين بيهتموا بكل صيحة. لو كان صاحي وناعقا سبحان الله شو بدهم بها الشغلة هاي؟ والشيخنا وقد اعترض البعض على هذه الطريقة بحجة أنها خلاف عمل السلف، ونحن إنما لجأنا إلى هذه الطريقة لتسهيل عمل وأخذ الزكوات من الناس في أماكنهم من خلال مندوبين أفيدون مأجورين في مشروعية ما نقوم به. نعم يا شيخنا. لا استغفر الله، أنا خادم سأبقى خادم للعلماء وعلى رأسهم شيخنا، جزاك الله خير. هم يريدون شيخنا بس، هذا عملكم لا يخالف عمل السلف أو هذا مشروع وبس. أنا قلت له ما هو أكثر من ذلك ولخصت له الجواب، وقال رجل جزاك الله خير، نحن الآن اكتفينا بهذا الجواب وسننشره ما دام أنت تقول أنه جئتم في الزمن الأخير بتوجيه هذا السؤال. وكان ينبغي فعلا مقدمه من قبل هكذا مباري هذا صار. أنا عارف واتصل بعد أخي فقال لي لو أنك تعرض، لأنه يريد أن ينشروا هذا في البلد توقيع الشيخ على الورقة هاي وفتوى. لا لا خطية. فتوى خطية مش توقيع، على جواب مع توقيع. ايوه جواب مختصر شيخنا ولو سطر هاي. وممكن انا ارسلها الليلة بالفاكس لهم والحمد لله رب العالمين. أليس من الممكن ان يكون غدا عين؟ نعم يعني 90%. بلى شيخنا ممكن، بس بالفاكس في اللحظة تتعلم. طيب شو الفائدة يا أخي؟ وهدول صرف الأموال اللي زادت معهم على رأي هون الدكتور إنه إيش؟ رأسا زمن السرعة، وين بدهم يشتروا؟ وين بدهم يوزعوا؟ شيخنا كلفونا، نحن اشترينا هنا أيضا، أرسلوا بعض الفلوس واشترينا والآن نوزعها. مش بالوقت الضائع، مش بالوقت الضائع شيخنا، مش بالوقت الضائع شيخنا. طيب على كل حال بس أوصل للدار بقرأها. أنت عندك فاكس؟ عندي فاكس. نفس رقم الهاتف ولا؟ نعم. بس المشكلة يعني شيخنا إنه ورقة الفاكس ما تذهب بفاكس آخر، فنحن كيف؟ هذا واضح. دلني ورقة الفاكس تطلع بفاكس آخر؟ طبعا جربت ما طلعت. ليش ما شو الفرق؟ لأنه نوعية الورق شيخنا، ورق الفاكس ورق رقيق يعني. لا بوليس الشحن اللي بعطونا اياها بحطها من الوقت. طب اذكرك شيخنا؟ ايه جزاك الله خير. الوقت ضيق يعني بالكثير معكم معنا نصف ساعة. تفضل. بالنسبة لايش؟ البخور. البخور ما يفطر الصائم الا اذا استعمله مكان الدخان. وكنا نحن نتكلم آنفا عن شرب الدخان، ولذلك فأنا أريد إتمام هذا الموضوع. بس إذن لنا شيخنا نحن. نعم إذن لنا بأمان الله. عزمي لا بعد ما ننتهي من الجواب. ما من لي الجواب السابق عن سؤال السائل، هل الدخان الخبيث المعروف اليوم هو من المفطرات؟ لا شك أنه من المفطرات كالطعام والشراب، وذلك من وجهين اثنين. الأول أنه في عرف الشاربين له والمبتلين به وعرف الآخرين المعافين منه كل هؤلاء وهؤلاء يقولون فلان يشرب الدخان، فالدخان ولو لم يكن ماء فهو شرب، والعرف في مثل هذه المسألة له أثره وله قيمته، لذلك نحن نعتقد بأن الدخان يفطر لأنه كالماء يشرب، بل هو يفطر من باب أولى، أي إذا كان الطعام الحلال والشراب الحلال ومنه الماء إذا أخذ منه شيئا الصائم يفطر، فمن باب أولى أن يشرب الدخان المحرم. شيخنا تغذى لنا يمان الله. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وملاحظتي هذه لأن الدخان يفطر من باب أولى من الماء، نلاحظه في المبتلين بشرب هذا الدخان، حيث أنهم بسبب يرحمك الله، حيث أنهم بسبب سيطرة هذا الدخان الخبيث على هؤلاء الناس تجدهم يرتكبون مخالفة أخرى عند الإفطار، فبديل أن يفطروا على تمرات أو على جرعة ماء فتجد أحدهم ينتظر الأذان، أو في بلادنا يسمع المدفع وإذا هو بيفطر على هذا الشراب الخبيث. إذن هذا الشراب عندهم أشهى لديهم من الطعام والشراب، بدليل هذا الواقع الأليم الذي نشاهده من كثيرين منهم. ولا شك أن الله عز وجل حينما فرض على المسلمين صيام شهر رمضان لم يكن ذلك لتجويعهم عن المحلل بالنص من الكتاب والسنة من الطعام والشراب ونحو ذلك، وإنما عن كل المحرمات. وأنا أذكر بمثل هذه المناسبة بيانا، لا تتعرض عادة كتب الفقه المعروفة فضلا عن كتب الحديث التي قلما تتعرض لبيان الأحكام الشرعية بالتفصيل الذي يذكر عادة في كتب الفقه، فأقول إن المفطرات قسمان: مفطرات مادية ومفطرات معنوية. المفطرات المادية هي التي يدور حولها الفقه التقليدي، كتب الفقه كلها يذكرون المفطرات المادية. أما المفطرات المادية المعنوية وهو القسم الثاني، وهو في رأيي من حيث تحقيق الغاية التي من أجلها شرع الله تبارك وتعالى الصيام، هذه المفطرات المعنوية أخطر من المفطرات المادية. أعني بالغاية ما ختم الله عز وجل

فهو يفطر، لكن ليس كالدخان بل هو علاج وهو مفيد. هو مريض لكن عليه القضاء، عليه القضاء. نعم البخور في نفس الشيء. أقول تعمد مص البخور هو كتعمد مص شرب الدخان. يريد بقى أن يدخل جوفه مادة كالذي قلناه بالنسبة للبخاخ، لكن إذا جاء عفو الخاطر أقول لك ما في مانع. تفضل. هل يجوز صلاة الضحى جماعة والسوء الآخر لو سمحت؟ لا لا سؤالك الأول. نعم صلاة الضحى جماعة لا يجوز إلا إذا وقع عفو الخاطر، بمعنى قام رجل يصلي صلاة الضحى فجاء شخص واقتدى به، أما أن يقول أحدهما للآخر تعال نصلي صلاة الضحى جماعة هذا لا يجوز. أيضا لا تصلى جماعة. هل يجوز أكل طعام موظف البنك؟ موظف البنك والذي يريد أن يأكل هو صاحبه، هل هو قائم بواجب نصيحته ونهيه عن أن يكون موظفا في البنك؟ إن كان كذلك وهو دائما يتابعه بالموعظة والنصيحة والتذكير فيجوز من باب تهيئة الجو لأن يقبل نصيحته، أما إن كان خوش بوش معه لا ينصحه فلا يجوز، لا يجوز. شراء أسهم الشركات يجوز؟ لا يجوز التعامل مطلقا بالشركات لأنها توظف أموالها في البنوك. نعم. هل يجوز أن يصبح المأموم إماما؟ أي بمعنى مسبوق؟ مسبوق. نعم دخل المسجد وكان مسبوق آخر فات ركعة فقام يتم صلاته ودخل الثاني واقتدى به، لا يجوز. لا يجوز. الدليل على ذلك أنه لم يكن من هدي السلف الصالح أولا، ثم جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فخرج صباحا ليقضي حاجته وكان معه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فجاءه بإداوة وصب عليه الماء وتوضأ، وكان الصحابة في المصلى الذي أعدوه لصلاة قد استأخروا الرسول عليه السلام في صلاة الفجر فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم إماما، ثم سرعان ما الرسول عليه السلام أقبل هو وصاحبه المغيرة، فهم المغيرة بأن يخبر الإمام بأن الرسول عليه السلام قد جاء فأشار إليه أن دعهم، فصلى الرسول عليه السلام المغيرة وراء عبد الرحمن، ولما سلم الإمام فقام وصليا الركعة التي كانت فاتتهم، فلم يقتدي المغيرة بالرسول عليه السلام وهو خير قدوة، وإنما صلى كل واحد صلاته. على المأمومين بهذا الإمام عليهم إعادة الصلاة؟ أن عليهم أن لا يعودوا إلى مثلها مرة أخرى، ينبه له. فإن عادوا أستاذ هل تكون هناك بطلان لصلاتهم؟ لا ما في إبطال، هذا مش جماعة ثانية بس مكروه. سؤال يعني قبيل سنتين تقريبا أو أكثر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغسلتم فاغسلوا أو فاغتسلوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكأنك قلت إذا لم أذكر الرواية من حتى تبين الجواب فجزاك الله خيرا. ماجد ما عندي شيء. جزاك الله خيرا. شراء العمري يا شيخ الآن فيه عشان شغلة العراقي يعني يمكن انه يرتفع ويهبط، فلما هبط العراقي بدأت الناس تأخذ للتجارة. ما الحكم الشرعي في هذا؟ سعي الشيخ، ما الدليل على ذلك يا أستاذ انه في الحرمة في هذا النقد؟ اسمع أبو العلم، الدليل ثمار اي الجهمة. في سؤال أوسع يا شيخ، بالنسبة لأهلنا في الضفة الغربية تأتي سلطات الاحتلال وتمسك الأشخاص وتفرض عليه ضريبة 100,000 أو 50,000 من العملة الإسرائيلية، هل يجوز إرسال الزكاة أو فوائد البنوك؟ السؤال المهم، يعني رجل وضع أمواله في البنوك في السعودية أو في هذا، فوائد البنوك هل يجوز يرسلها لهذا الشخص يدفعها لإسرائيل عنه؟ لا يجوز يا أخي إلا على مذهب أبي نواس. تعرف مذهبه؟ لا باليهود الذين يفرضون عليكم أنتم العبيد وهم الأسياد، يفرضون عليكم تلك الضرائب البالغة القيمة، معنى لو قيل يجوز ضعوا أموالكم في البنوك واستحصلوا ما يسمونه بغير اسمها الفوائد وأعطوها لليهود. هذا هو مذهب أبي نواس، ارتكب الحرام مشان العلاج مشكلة. يلا يا أخوانا بدنا نمشي. سؤال أخير، نصيحة للمسلمين يا شيخ. سؤال أخير ومهم إن شاء الله لدخول، ممكن نسأل؟ ما حكم التصويت في الانتخابات المقبلة رغم علم الأخوة جميعا أو المسلمين بأن أهل الدعوة الذين وصلوا إلى البرلمان لم يعملوا لطاعة الله تبارك وتعالى ولا العمل بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولا تغيير المنكر، إنما تثبيت المنكر، ما حكم التصويت ونحن نعلم ما حكم التصويت سابقا فلم نصوت من قبل؟ نعم، أنت تتكلم بس تتكلم عن أي مكان؟ الأردن. نحن نقول وعندنا جواب مفصل لإخواننا في الجزائر وخلاصة ذلك، لا ننصح مسلما أن يرشح نفسه أو أن يرشح غيره، لأنه في ذلك إقرار بهذا الحكم الذي لهذا الحكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وأن الأمر كما قلت أنت آنفا أن الذين يدخلون في البرلمان بزعم إصلاح ما يستطيعون أن يعملوا شيئا، لأنه هل يستقيم الظل والعود أعوج، لكن من باب تقليل الشر أنه إذا كان هناك أحزاب متفاوتة في الانحراف، منها حزب إسلامي يتوهم أنه إذا دخل في البرلمان أنه يحاول، لا أقول أيوة لا أقول إصلاح، تقليل الفساد، فنحن من باب الضرورة فقط نرجح هذا الحزب الإسلامي على الحزب الشيوعي من باب تقليل الشر، هذا الذي يقوله، لا طمع في الإصلاح، ليس هذا هو طريق الإصلاح. والسلام عليكم. ليس من باب المفارقة هذه؟ يعني ها؟ إيش المفارقة؟ أنه شر وأشر، ليس هذا دخول الإسلاميين بهذا الأمر اللي قدم فيه الإسلاميين على الحزب الشيوعي، بل الحزب الإسلامي يساعد النظام أكثر من الشيوعي في التدليس والغبش على هذه الأمة من ناحية العقيدة ومن ناحية تطبيق ما يفعل هناك. ليس بحثنا، بحثنا أن المسلم قاعدة شرعية لا يمكن مناقشتها، إذا وقع بين شرين لابد أن يختار أحدهما، لابد أن يختار. طب والاختيار أو السازي لا يفرض على المواطن أنك تصوت أو لا تصوت، هذا في هذا في حالة ما هي مواطنة قانونية نحن نتكلم، لا يفرض على المواطن أنك تنتخب أو لا تنتخب. لا لا، هذه بالنسبة للعاقبة، بالنسبة للعاقبة الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في جوف الكعبة، قصة معروفة والوقت ضاق، شو قال؟ لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولا بنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام. ماذا نظر الرسول؟ مش للآن، نظر العاقبة. ولذلك ترك المنكر قائما خشية أنه إذا عالجه يصير هناك منكر أكبر. كذلك إذا كان هناك واقع مصيبتين إحداهما أكبر من أخرى، لابد من معالجة أحدهما. كيف تعالج؟ ألا يجوز أن نكون رديف لهؤلاء السقط من الإسلاميين حتى لا يشاروا على اللحى ككل أنها فيها الغبش وفيها التدليس وفيها المهادنة؟ عفوا، أنت الآن تتكلم لغة خطابة. لا مش لغة العدل. شيخ ولا شيخنا في الهاتف إن شاء الله. السلام عليكم. دار عامرة إن شاء الله. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. بالنسبة للأحاديث إن شاء الله. أنهم رأوا الهلال بالتلسكوب. حديث شيخي كان مسامي يعني جنيان، اللي هو كأنه أمس سألكم سائل حول من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر ما تصدق، فقلتم أنه لعله له مناسبة، فهنا أنتم تعزون شيخي للصحيح الخامس، فكأنه الجواب الصحيح الخامس جواب ما قلتم، يعني مفصل في حديث آخر هذا المعنى اللي كنا ذكرنا. نعم، شيخ الحديث او تقريبا حتى نستفيد. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها الا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. هذا واضح جدا. العفو يعني شيخي؟ لا، الجهاد يجرح في جسده جراحة. نعم، أول ما يتبادر المراد به يصاب بجراحة في سبيل الله. نعم. بعدين ممكن أن يجرح خطأ من أخ له مسلم. نعم. فيسامحه. نعم. فيكون إيش؟ يجزيه الله. يكفر الله عنه. يقول قلت هذا إسناد صحيح إلى آخره. إذا كان المغيرة من مقسم الضب سمعه من الشعبين فإنه وصف بالتدليس. لكن الظاهر من كلام الإمام أحمد أنه إنما كان يدلس عن إبراهيم النخعي فقط. هذا الحديث له مناسبة. يبدو أنه ليس له مناسبة، فيكون تأويله أوسع مما ذكرته. يعني يبدو والله أعلم أن الحديث كمثال لقوله تعالى: وأن تعفوا وتصفحوا فهو خير لكم. نعم. وأنا أتبعت الحديث بحديث آخر: ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله عنه من سيئاته. ذاك من الإذاء الذي يصيبه في جسده. السائل امبارح ما ذكر يجرح. ما هو ذكر لفظ صاحب الجامع بدون هذا. صاحب الجامع ما في يجرح، من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر ما تصدق. لمين معلوم؟ صحيح يا شيخ. أي نعم، الطبراني يعني، وبادر وأحمد كذلك. هو معلوم لأحمد. نعم. دون عبادة عطيب الله. كل مرة فيها مضى لقى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف أصبحت يا شيخنا؟ أهلا وسهلا. أصبحنا وأصبح الملك لله. بارك الله فيكم. كيف حالك؟ الله بكرمك يا شيخنا، نحمد الله إليكم. أهلا وسهلا. أرأيت كيف أنه جاء سؤالهم بعد الوقت؟ نعم هذا هو. إحنا قلنا أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير. نعم. عيدك مبارك. الله يبارك فيك. غدا عيدنا إن شاء الله. غدا. أيوة. إحنا عيدنا اليوم السعودية. سمعنا ذلك. نعم. كيف صحتك؟ نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، وأن يوحد كلمة حكام المسلمين في الحكم بالدين. قول آمين. ألو. أيوة أنا معك يا شيخ. معك. شلون معي؟ أنا مدعي وعم أقول لك آمين وأنت وأقول لك قل آمين وأنت صامت. ما سمعتك. آمين. أيوة. ما الذي سمعت مني؟ أن يتقبل الله صيامنا وقيامنا ويهدي حكام المسلمين أن يحكموا بالإسلام. أيوة. وأمنت على ذلك معي؟ نعم إن شاء الله. تعرف من أنا يا شيخ؟ لا والله ما أدري، أنا ما أعلم الغيب. أنا ناصر، اسمي ناصر العدري. من أين؟ من الدمام، من السعودية. ناصر، نعرف أخونا ناصر، أبو ناصر عبد الله. لا هذا ليس هو، أني له ونسأل الله ونلام على ذلك هنا. هكذا؟ نعم. لماذا تلامهم؟ كلهم موقرون. نعم. وتتبعون كل منهم فيما عنده من الحق والصواب. نعم. هكذا تقولون لأولئك المنكرين. نعم إن شاء الله. لا هؤلاء قوم مفتلون. الله يهديهم. اللهم آمين. أو قوميون. الله أكبر. الله المستعان. كيف صحتك يا شيخ؟ سمعنا أنك قبل فترة كنت شوي تعبت. لا صحتي العامة جيدة، ولكن من كثرة الكلام أحيانا يبح صوتي فأمسك نفسي عن الإجابة عن الأسئلة. نعم. فيظن بعض الناس أنني مريض، وأنا ما شاء الله شاب قوي. الحمد لله. الحمد لله. أسألك عن أخ قديم في سوريا، أين هو الآن؟ من هو؟ محمد عيد عباسي. هو الآن الحمد لله كان سجينا فأطلق سبيله ولا يزال في سوريا. متى؟ هل تعرفه؟ لا أسمع أشرطة قديمة لك، لأني أنا أسمع كل أشرطتك. إيه جزاك الله خير. هو الآن بخير الحمد لله. الشام يعني؟ في الشام في دمشق. خرج قريب يعني ولا قديم؟ لا صار له يعني شهرين. بس شهرين. بس هو سجن مع الأسف أكثر من 10 سنين. ونسأل الله أن يجعل ذلك في سبيله. آمين. الأخوة السوريين الآخرين علي خشان أو حشانه. علي خشان في دبي. هو سوري. هو فلسطيني ثم سوري. نعم. أصله فلسطين. نعم. ثم سكن في سوريا. عباسي. نعم. وكذلك عباسي، محمد عباسي. لا محمد عيد عباسي سوري دمشقي. أما علي خشان فأصله فلسطيني وهو صهر من أصهاري. أوه ما شاء الله. أي نعم. نعم المصاهر. أن أتساءل.